على موجاتنا من القاهرة اللقاء مع فترتنا السياحية ورئيس التحرير أحمد دياب. أسامة محمد على هندسة الهواء. ومخرجة الفترة نسرين نبيل. إيمان عبد الحليم ومياد الفيشاوي من أمام الميكروفون. أهلا وسهلا ومرحبا بكل أصدقاء فترتنا الأسبوعية الفترة السياحية، وأهلا بضيف كريم صاحب بيت الخبير السياحي طارق سرحان اللي تأخر علينا النهاردة ونعرف هو تأخر ليه، بس نرحب بيه الأول. أهلا بك أستاذ طارق. بحضرتك ومستمعينك الكرام، أنا بعتذر أولا عن التأخير. لا ولا يهمك، بس كان طريق صلاح سالم شوية في زحمة النهاردة، فالرحلة خدت ساعتين إلا ربع بدل ما بتاخد نص ساعة، خدت ساعتين إلا ربع. الحمد لله نقدرت، بعتذر عن التأخير طبعا، معلش غصب عني. هي كانت فرصة سعيدة ان احنا سمعنا المستمعين اغنية الى ان تأتي بالسلامة، الاغنية اللي بحبها كمان يعني، وانا متشكر جدا كنت بسمعها وانا جاي. ميادة ولا فريد؟ الاثنين. طيب الحمد لله قضينا معهم وقت جميل على موجة البرنامج العام. بنرحب بيك تاني ونعرف بقى جديد السياحة وعالم السياحة. الحمد لله إشادات دولية بمصر في كل الاتجاهات. نمرة واحد في المقاصد السياحية انها مصر تصنفت المرة دي او حديثا من كذا مجلة وكذا مجالس دولية متخصصة في السياحة انها من احسن المقاصد واولى المقاصد السياحية في العالم. هذه اول إشادة. خدنا اتخذت مثلا مرسى علم السنة دي من احسن المقاصد واولى المقاصد للسياحة في العالم، السياحة الشاطئية. اكيد ده يعني عند يعني معايير معينة مصر حققتها او اهداف معينة مصر حققتها، بالتالي ارتفعت تصنيف طبيعي. وده كان نتيجة الجهود بتاعة الامن. ودي كانت الاشادة التانية ان مصر اختيرت سبع دولة في العالم في الامن. Yeah. متقدمة على ألمانيا وعلى الولايات المتحدة وعلى إنجلترا في معدل الأمن. ده كل ده مش محدش مصري اللي بيقوله، ده كل ده جهات متخصصة دولية وجرائد دولية. فطبعا الأمن لما السياح هيلاقي فيه أمن هيجي فورا على طول، لأن كانت الميديا بره قبل كده مش في صفنا في من أيام ما يسمى ثورة 2011. ما كانتش في صفنا، كانوا بيحاربوا. 25 يناير 2011 الاستقرار الأمني طبعا الحمد لله. والقاهرة مصنفة حاليا من أكثر المدن أمانا في العالم، جنبها جنب طوكيو وأوساكا في اليابان واستراليا، لا متصنفين الحمد لله كويس. إلى جانب الاستقرار الأمني طبعا الحركة اللي تمت في البنية التحتية زي الطرق طبعا، طرق ده شيء مهم جدا، لأن هي السياحة معتمدة بصفة أساسية على الانتقال. بغض النظر عن زحام النهاردة. لا زحام النهاردة بقى أنا السبب فيه مش الدولة يعني. يمكن عربيتي بقى وأنا بسوق بالراحة ولا حاجة مش عارف. الإشادة الثالثة كانت للاستثمار، مناخ الاستثمار في مصر. كون إن مصر يعني النهاردة بنشوف مستثمرين من جهات كتير وشركات عالمية كتير بدأت ترجع تاني. هنقول بالاسم بقى شركة مرسيدس رجعت بمصنع كبير أو رجعت تعمل مصنع كبير في مصر بعد ما كانوا خرجوا في وقت من الأوقات، هم اللي طلبوا يرجعوا تاني. إحنا بقى عاوزين نبني على ده. احنا عاوزين نبني على ده. المهم قوي احنا الناس بتشيد بينا، عاوزين ننتقل من ان احنا بنقول 10 مليون وعندنا الاحتياطي بيرتفع يوم عن يوم، احنا عاوزين ننتقل بقى للكيف. احنا دلوقتي او لغاية دلوقتي ماشيين بحسن السوق. في حاجة بقى تانية اسمها حسن البضاعة. حسن البضاعة ده اللي هو ان احنا لازم نرتقي كمان بالصناعة بتاعتنا، عشان لما نسمع ان اسبانيا امبارح في خلال 7 أشهر جالها من داخل السياحة 83 مليار دولار، واحنا احنا الحمد لله فرحانين طبعا بالرقم اللي عندنا، بس الرقم اللي عندنا اللي يقول 10 مليار دولار من السياحه، لا ده احنا ممكن نخليهم 100 مليار اكيد بمنتهى البساطه. أكيد. وعندنا الامكانيات عندنا. ويمكن انا كنت اتكلمت مع حضراتكم قبل كده عن مدينه العلمين الجديده وقلت انها كفيله انها هتخلق 500,000 فرصه عمل ب 50,000 غرفه فندقيه في الطريق لينا. ده بنتكلم في خلال سنتين ثلاثه من النهارده يعني. انت بتقول على العلمين، وقنصل عام فرنسا اشادت بحي التراث اللي في العلمين، ودي شهاده يعني شهادة هي شافتها بعينها وبتشهد بيها. عبارة عن ايه حي التراث يا سيدي؟ هيكون حاجات اللي هي ما كل ما هو متعلق بالتراث المصري يعني. ده غير المتحف ولا داخل فيه المتحف؟ لا غير المتحف طبعا. حاجة تانية خالص. اللي هنا بيبقى زي أحياء أو حاجة بالشكل ده. حي يوناني، حي روماني، حي فرعوني. لا أنا كنت في مخيلتي إن حي التراث ده هيكون بداخله المتحف، لكن أنت وضحت الرؤية دلوقتي. ممكن يكون بداخله. أنا ما شفتش المكان المتحف اللي هيتعمل هناك فين، بس يعني بأي حال هو كونه يتعمل. هي المدينة مقسمة لكذا حي طبعا. والواحد بيشوف زي ما بنشوف في وسائل الإعلام حاجة فوق الخيال يعني. أصلها مساحة يعني كبيرة. يعني الجريدة نشرة إن المنطقة التراثية اللي جاري تنفيذها هتكون على مساحة 260 فدان. يعني مساحة كبيرة. بلد دي بلد. وحاجة تانية يعني شوفوا، هتضم بحيرة رئيسية وحديقة مركزية ومسجد وكنيسة وأوبرا ومباني تجارية وفنادق في الحي القديم ومجمع سينمات ومعارض، ويعني فيها كل حاجة، باختصار فيها كل حاجة. ونزيد على ده بقى كمان أحد المستثمرين تقدم الأيام اللي فاتت بأنه يعمل ديزني لاند هناك. Yeah. بتكلفة 3.2 مليار دولار. الله، تبقى جميلة كمان. وأنا يمكن قلت لحضراتكم قبل كده مدينة العالمين كفيلة. ودايما بقول كده كفيلة أنها تغير، بجد مش هزار والله، كفيلة أنها تغير خريطة السياحة العالمية بالكامل. لأن إحنا مدينة العالمين بحر متوسط، إحنا بيننا بين أوروبا ساعة طيارة. مش كده؟ مين أقرب مننا وعنده الجو بتاعنا اللي هو السياحة الشاطئية، ويقدر يعمل سياحة ثقافية كمان، لأن العالمين ما هي جنب اسكندرية، وعلى الطريق السريع يكون في المتحف الجديد بعد سنة إن شاء الله من النهاردة. يقدر يعمل زيارات، يعني يقدر يعمل يغطي مثلا نص الآثار بتاعت مصر ويستمتع بالبحر في شهر 4 اللي احنا لسه ما نروحش إلا شهر 6. يبقى قدر يعمل سياحة شاطئية يوم، وقدر يعمل سياحة ثقافية يوم، وشوف اسكندرية أو ينزل لغاية القاهرة ويرجع. ما فيش أي دولة بلا استثناء في البحر المتوسط بالكامل عندها اللي عندنا ده. يبقى احنا لازم نبني عليه. احنا بنفرح ان احنا الناس بتقول علينا كويس وكل حاجة، بس ازاي نبني عليه؟ نبني عليه يعني اقول لحضرتك الحاجة، انتوا كنتم في قبل ما انا جاي سامع طبعا في البرنامج المرور. احنا محتاجين قانون مرور صارم في طريقه الى التفعيل ان شاء الله. ويعني اعتقد ان هو هيغطي كل جوانب النقص في القانون السابق. ده اول حاجة. الحاجة التانية، احنا كل مرة بنرمي المشكلة على المسؤول. نقول المسؤول ما عملش، المسؤول لا طبعا عملش. المواطن عليه جانب لا كبير المواطن جدا. بقى لان معالي وزيرة السياحة مثلا هي دلوقتي عملت حملة ترويجية لمصر اسمها people to people. فبيبول تو بيبول، يبقى اللي جايين من بره هيقابلوا اللي جايين هنا. مش كده؟ تمام. يبقى لازم احنا كمان سلوكنا مع السائح بتاعنا او الضيف بتاعنا ده مصدر رزق لينا. استأذنك خبر عاجل. اتفضلي يا فندم. توفرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول وجود مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة بإحدى المناطق داخل العمق الصحراوي بنطاق الواحات البحرية. تم مداهمة المنطقة حيث جرى تبادل لإطلاق النار مع القوات، مما أسفر عن مصرع 6 من العناصر الإرهابية، وعثر بحوزتهم على 4 بنادق آلية وعلى بندقيتين خرطوش وكمية من الطلقات. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة هذا النبأ العاجل والذي ورد إلينا من قطاع الأخبار. تابعونا دائما على موجات البرنامج العام والجديد من خلال ما نذيعه عليكم من أخبار في الثانية والنصف إن شاء الله، ثانية فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. بنشكر الأمن على الجهود ديت والجيش طبعا إن هم بيحموا حدود مصر الغربية. بقى في حملات استباقية. طبعا. وده مهم. احنا يعني انا كنت بشتغل قبل ما تتقفل السياحة بتاعت السفاري. ده كانت مصدر خير كويس جدا لمصر. بسبب الاضطرابات اللي في ليبيا احنا في ممر كده اتوقع ان الدنيا كلها تكون عارفاه، يعني من الفرافرة للصحراء الغربية على طول ليبيا ده بياخد 2-3 ساعات. لو الممر ده تم تأمينه كويس هنقدر نأمن الصحراء الغربية كويس، لان انا كنت بلف الصحراء من سيوة لغاية الخارجة تحت ولغاية حدود السودان وتشاد. دي اخطر منطقة عبور للإرهاب في مصر من الغرب. الطريق بتاع الفرافرة ده لو عدوا، وشفنا للأسف كان في خلال السنوات اللي فات كان في حوادث. أتمنى إن إحنا طبعا هم مجهودات هايلة إن يتعمل كده رقابة أكتر على الـ على الـ على الـ سياحة السفاري أو لتأمين سياحة السفاري، هتساعدنا لأن إحنا دي سياحة متوقفة دلوقتي. وأحب ألفت نظر الدولة وزارة السياح عندنا، إذا كان سياحة السفاري في الغرب متوقفة بسبب الحالة السياسية في ليبيا، لكن عندنا في البحر الأحمر من مرسى علم وجنوبها السياحة الطبيعية، بنشوف جبال سياحة الدروب وجبال خضرة، ولا زالت بعض الحيوانات اللي من زمان اللي كانت موجودة في مصر من 3000 سنة بتيجي في الوقت ده في الخضرة، جبال خضرة وفيها مية، وده كان طريق ياخدوا منه الرومان الأحسن أنواع الرخام للكنائس بتاعتهم بره والمعابد في روما وفي أتينا. فده نوع سياحة جديد خالص، وفي تسلق جبال، لأن الصحراء الغربية صحراء رملية، الصحراء الشرقية جبال. فليه ما نفكرش ان احنا نعيد سياحة السفاري، او نركز على سياحة السفاري هنا، وخصوصا انها جنب شواطئ. وحضرتك كنت اشرتي في البرنامج من شوية ان 28% من الايطاليين بيروحوا مرسى علم. أيوة. مش كده؟ تمام. ما هو ايطاليا طول عمرها بتحب مصر في في في, في السياحة الشاطئية، وما عندهمش ده. طب احنا نفكر ان احنا نركز عليه، ده مصدر دخل تاني. تمام. ومرسى علم اشوف مين عاوز ايه واجذبه. صح. مع وبرضه معالي الوزيره كانت بدات خطه للتدريب، عشان احنا كنا فقدنا من ثوره 2011 ديت، فقدنا كوادر كتير خرجت بسبب ان ما فيش شغل او هاجرت لمهنه تانية. بس ابتدوا يرجعوا تاني. بداوا يرجعوا، بس طبعا مع العدد اللي متوقع، يعني زمايلي بيقولوا لي ان من 11 لغايه اخر 3، والله وانا عندي حتى مجموعه جايه في شهر 10 فأول آخر 10، مش لاقيين لهم غرف لغاية دلوقتي لو تصدق. وفود وفود مهمة، مش وفود بس، وفود مهمة كمان. مش لاقيين حجوزات. لا مش لاقيين، بتدور لهم على، يعني هم طالبين أفضليات معينة، ودول جايين يعملوا بالمناسبة دعاية الماستر ويج لمصر من اليابان. تمام. يعني ده كل دي اخبار كويسه، ان احنا عندنا، ما احنا اشتاقين اوضه، مش لاقيين حجز في مركب. اخبار كويسه الحمد لله، بتساعد ان العمله الصعبه تبقى موجوده. شفنا النهارده الدولار نزل لوحده بتاع 4 أو 5 قروش في 5 دقائق في البنك النهارده. كان 18.5، النهارده بقى 16.40. مش ده تحسن في الاقتصاد؟ اكيد. حبه في حبه الامور بتتحسن. احنا عاوزين نركز بقى على حسن البضاعه. يعني ده اللي انا بناشد فيه، بما ان برنامج حضرتك طبعا بنخاطب الناس اللي راكب عربيته دلوقتي او اللي قاعد بيستمع للراديو. سلوك المواطن مع السائح حاجه مهمه جدا، عليه عامل كبير، لان احنا مثلا عندنا نقدر نكسب، او الحكومه نفسها تقدر تكسب كويس قوي. انا كنت في اليمن وكنت في المجر من فتره. نوضح للمستمعين ان الخبير السياحي طارق سرحان متخصص ومن اللغات اللي بيوجدها نطقا وتحدثا اليابانيه والبولنديه والانجليزيه. انا بقول اليابانيه لانك انت كتير بتتكلم عن السياحه اليابانيه وعن السائح الياباني. السائح الياباني معروف عنه انه سائح مثقف جدا ونظيف طبعا ومهذب طبعا طبعا. وعشان كده لما نركز احنا معاه ونديله اللي هو عاوزه. هم لغايه النهارده السياحه اليابانيه مثلا ما هيش عارفه ان عندنا سياحه شاطئيه حلوه. تمام. يعني بس هو سائح محب لمصر. اسمع طبعا. نزيه يا استاذ طارق، السائح الياباني نزيه؟ يحب يصرف يعني؟ طبعا. هو ما هو باعتبار مستوى الدخل عندهم، واعتبار العمله عندنا لما بتتحول، لا هو يقدر يشتري بسهوله ويقدر يروح في حتت. يعني يمكن السائح الياباني دول عن جنسيات كتير. معلش استاذنك، خلينا نكمل موضوع السائح الياباني بس بعد موجز الانباء. اتفضل يا فندم. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة والنصف في القاهرة، وموجز لأهم وآخر الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد خلال استقباله زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط حرص مصر على استقرار لبنان وتجنيبه مخاطر الصراعات في المنطقة. مصر وستة من العناصر الإرهابية الهاربة في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بإحدى المناطق داخل العمق الصحراوي في نطاق الواحات البحرية. إسرائيل تدعو المجتمع الدولي لممارسة مزيد من الضغوط على إيران بعد قرارها رفع القيود عن تطوير قدراتها النووية. المغرب تعلن تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش الإرهابي بمدينتي بركان ونظور شمال شرق المملكة. جنوب أفريقيا تغلق سفارتها وقنصليتها في نيجيريا بعد تلقيها تهديدات بعمليات انتقامية. رئيس الوزراء البريطاني وافق على عدم عرقلة نص تشريعي يطالب بتأجيل جديد لموعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. الصين وأمريكا تتفقان على عقد جولة جديدة من المفاوضات التجارية في واشنطن في أكتوبر القادم. كوريا الجنوبية تتعهد ببناء قدرات عسكرية قوية لضمان السلام في شبه الجزيرة الكورية. الإعصار دوريان يشتد ويبلغ الفئة الثالثة مع اقترابه من السواحل الأمريكية. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم ونعود ونلتقي إن شاء الله في الثانية والنصف وجديد الأنباء في فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم. عدنا سيداتي وسادتي لفترتنا السياحية وضيفنا فيها الخبير السياحي طارق سرحان. نرجع تاني لكلامنا عن السائح الياباني النزيه المثقف. لو هم مش مهتمين بمصر هدي حضرتك يعني أبسط الأمثلة. يعني يمكن أنا بقالي 15 سنة دلوقتي مع البعثة اليابانية للتنقيب والترميم عن الأثار في مصر كمنسق لأعمالهم. في خلال ال 15 اختاروك يا أستاذ طارق أفندم؟ هم اختاروك؟ آه ما أنا ما ينفعش أروح لهم لوحدي، هم لازم يكونوا مختاريني. لا ممكن تكون في جهة ما رشحتك مثلا. لا هم اختاروني الحمد لله. طب الحمد لله ده دليل على كفاءتك يعني. الحمد لله. أصل هي اليابان ما بتهزرش، ما عندهاش، هي عندها الكفاءة هي المحور والركيزة. المثل كده يقول عندهم الغلطة بفورة. مش كده؟ تمام. لو ما كانوش هم مهتمين بمصر احنا في خلال ال 15 سنة دولت أنا وقناة أو قناتين من التلفزيون من قنوات كتيرة عندهم عاملين أكتر من 60 فيلم وثائقي عن مصر. منهم حوالي 20 فيلم عن المتحف المصري الجديد. يعني هم طبعا اليابان لها مجهود لا ينكر في ال 20 فيلم ده بيمثل مراحل البناء المختلفة. مثلا بدأنا من أول يوم المتحف مكان تراب، يعني ما كانش فيه حاجة صحراء، يعني حتى ما قبل الأساسات خالص. لأن هم وفد مشارك في ترميم الأثار الجايكا طبعا اللي هو التعاون اليابانية، هي الممول الرئيسي لمشروع المتحف المصري الجديد، ولهم خبر طبعا كتير في الترميم، زائد ان احنا البعثة بتاعتنا في جزء من عندنا اللي هو ترميم مركب خوفو التانية. بدأنا من 10 سنين في المشروع دوت، بتترمم ترميم مبدئي في مكانها خلف الهرم الأكبر، وبعدين بتروح بعد كده في المعامل بتاعت المتحف المصري الجديد لها مقرر العرض النهائي بتاعها هناك. فبتترمم هناك، ففي خبرة من اليابان وخبراء مصريين طبعا او المرممين المصريين اللي نشهد لهم بالروعه والامتياز. في هم نفسهم اليابانيين بيشيدوا بالمصريين وشطارتهم يعني الشباب. فمجهودهم مشكور وهم مهتمين بمصر. احنا بقى ممكن نعمل حاجه تانية كمان يعني. طب احنا ليه هم عندهم على فكره السائح الياباني بيحب الرياضات البحريه والغطس، وعندهم بقعه من اجمل بقع الغطس في العالم اللي هي اوكيناوا اقصى جنوب اليابان. احنا الغردقه احسن منها ومرسى علم احسن منها. مش بكلامي ده، بكلام خبراء عالميين. التنوع بتاع البيئه البحريه ده، ما اللي بيغطس في بحر غير اللي بيغطس في محيط، يعني من حيث درجه الخطوره حتى على الاقل. احنا عندنا فرصه احسن، لكن احنا عاوزين زي ما قلت نركز ان احنا على حكايه حسن البضاعه. وحسن البضاعه دي النهارده السائح مش بيجي مصر بيتفرج على اثار بس، او مش عايزين يجي يتفرج على اثار بس، لا احنا عايزين يجي يشوف قوه مصر النعمه بالليل في حفل اوبرا او في حفل أو في عرض أزياء. مستوحى بمناسبة الأوبرا أستاذ طارق، عرفنا أن أوبرا عايدة اللي هي لسه حتقام تقريبا في آخر أكتوبر صديقي ياسر شعبان عرضين يعني كامل العدد. واحتمال يعملوا عرض ثالث. في المفاوضات يعني، هي لسه حتبتدي لسه في أكتوبر وكامل العدد يعني. ده دليل على أن الناس متشوقة لمثل هذه العروض. طبعا احنا بس عاوزين نستغل دوت ان احنا نبني عليه بقى اعلاميا كويس. مش عاوزين نركز على ان هو جاي للاثار بس، لا زي ما قلنا في عرض اوبرا. يعني مشكله من مشاكلي انا كمرشد سياحي لما بشتغل الحياة الليلية، إن هودي الناس فين بالليل، هودي الناس فين بالليل. زمان كان السائح العربي، وده سائح برضو غني جدا، يصل لدرجة المستوى الياباني وأقرب لنا لسانا طبعا وثقافة، كان بيجي عشان يشوف سمير غانم وعادل إمام والمسرحيات بتاعتنا وكده. احنا قفلنا ده، ما ده قوتنا النعمة، لازم نرجع نشوفها تاني بأي شكل. تغير مفردات الألفاظ في الشارع المصري خلى السائح العربي يعزف عن ان هو يجي عن الحتة دي. لا، كان زمان فؤاد المهندس بيتكلم عربي سليم، فالناس بتيجي تسمعه فاهمه العربي بتاعه، مفيش ألفاظ خارجة. دي قوة مصر النعمة بجد. وكل ما احنا ما قفلناش قوي يعني، لا لسه فيه في. طب هات بقى، هات حفلة يعلن عنها عمر خيرت كده، هتلاقي بعد 3 شهور لسه الحفلة مثلا محجوزة كمان 10 ثواني، كمان 10 سنين هتلاقيها اتحجزت. ايوه، والمسرح القومي ايضا. أيوة. برضو بدأ. احنا عاوزين بقى 100 عمر خيرت، مش عمر خيرت واحد، لانه مش هيلاحق يعني. احنا عاوزين 100 عمر خيرت. في محبين لمصر طبعا، زي ماجدة الرومي، زي في طبعاً عاشقين لمصر زي حسين الجسمي طبعا. تعالى حد فيهم يعلن عن حفلة كده وشوف الاقبال هيكون ايه. وعلى شرط هما بيعملوها حبا في مصر. أيوة. ودخلها لمصر، واحنا عاوزين نستغل حبهم لمصر ده في ان ندعوهم بصفه دايمه. بصفه دايمه انه يجي يعمل حفله واثنين وثلاثه وعشره. هو بالنسبه له مصر هي هوليود الشرق. مش كده؟ فلما بيجي هنا هو كسبان واحنا كسبانين. بيجي معاه ضيوفه كمان حتى. أيوة. فدي حاجات مهمه. عندنا صناعه تانية مهمه قوي اللي هي التسوق. عندنا حاجات كتير قوي النهارده. احنا دايما لما بروح خان الخليلي، منطقه البازار او الممرات اللي فيها المحلات في مناطق كرداسه او كرداسه، دي وقفت خلاص للاسف. والله يا استاذ طارق، حتى المحلات العاديه، لو حضرتك نزلت مثلا روكسي عباس العقاد، اللي هي الاماكن اللي فيها القوه الشرائيه بتبقى عاليه، بتلاقي نسبه هرب كبيره جدا. أيوة. جدا. ايوه، بس هو بقى السائح العربي غير السائح الامريكي مثلا. أيوة. السائح العربي هنقدر نبيع له ايه؟ هنقدر نبيع له نمره واحد منتجاتنا القطنيه اللي بتتباع في اي حته في العالم، يعني عليها ختم الجوده لوحدها. أيوة. لما بروح خان الخليلي بلاقي منتجات صينيه، هو احنا محتاجين نشجع اقتصاد الصين ولا نشجع الاقتصاد المصري؟ ليه يا صديق امبارح كان بيكلمني متخصص في انه يعمل الازياء التراثيه بتاعه مصر زمان. الصديق دوت بيعرض النهاردة في متاحف في دول عربية، منها الإمارات ودولة تانية مش عاوز أقول اسمها، أو إمارة تانية مش عاوز أقول اسمها، وفي أوروبا بيعرض ده، لأنه ما فيش حد زيه تقريبا في مصر بيعمل الكلام ده، ولا حتى هناك عندهم. فده احنا عاوزين الصناعات اللي دولنا صناعات يا ودي بتجر عمالة كتير. واحنا كل ما خلقنا، كان بيتكلموا انتم في برضو تقولوا في توفير 3000 فرشة عمل. أيوة. مش كده؟ ده حضرتك متابع طبعا لأخبارنا. مش كده؟ لما تكون 3000، احنا عاوزينهم 3300,000 و30 مليون، عشان كل ما في ناس بتلاقي فرص عمل بتشتغل، الحياة بتتغير، شكل الحياة بيتغير طبعا. ما ده اللي احنا بنلاحظه في المدن الجديدة الجاذبة، بتلاقي قوة عمالة ومعظمهم بيكونوا شباب، وده اللي احنا عاوزينه يعني. والشباب بقى، انا ولادي في سن الشباب، ابني مهندس، حد لحضرتك مثال، هو مهندس معماري. وبعدين من يومين ثلاثة بيقول لي بابا انا المهندسين معماريين كتير في مصر، انا عاوز اعمل كارير شيفت، عاوز اغير، عاوز اروح ادرس الاتصالات، وده هيكلفني كذا وكذا وكذا. هو من شغله بدا يدرس في حاجه تانية اللي هي هندسه الاتصالات عشان يغير المستقبل بتاعه. ما كسلش وقال ان انا مهندس وهفضل قاعد في دوت وقاعد مش شغال. احنا محتاجين شيفات في الفنادق كتير قوي، شيفات المطبخ، الهاوس كيبنج، اللي هي اللي هو حسن البضاعه اللي انا كنت بتكلم عنه. لأي شاب يعني، ما تستعيبش انك تشتغل وانت طالب او وانت كبير او وانت اي حاجة. انا زي ما حضرتك عارفة كنت بيانيست لغاية سن 40 سنة تقريبا، وقررت ان انا اغير المستقبل بتاعي، ودرست ياباني وبولندي وانجليزي، وعملت الدبلومة في الارشاد السياحي وبقيت مرشد سياحي. غيرت الكارير بتاعك يعني بطريقة. كنت متجوز عندي 3. وخلينا نضرب مثل في, في, في, في عمل فني كان جميل قوي، التمثيلية مش فاكرة كان اسمها ايه، كانت يحيى الفخراني. اللي هو اقام فندق في مرسى علم، وكان هو اللي بيقف بنفسه ويصنع الوجبات حبا فيما يقدمه للنزلاء. طبعا لو ما اصل مش الرسول عليه الصلاه والسلام قال ما اكل انسان خير من صنع قط خير من صنع يديه. اكيد. اشتغل بايدينا. ايه العيب ان انا اشتغل بايديا؟ ما انا هكسب، ما انا هكسب، وبقت في فرص كويسه للعمل دلوقتي. كل ما بنشجع الشباب انه يشتغل، بدل ما بنشوف قاعده القهاوي او زي ما حضرتك قلتي في ارتفاع معدل الجرايم، احنا كل ما الناس هتشتغل كل ما ده هيقل، كل ما الحياه هتنتظم اكتر بينا. في الصناعه بتاعه السياحه احنا محتاجين كمان الطيران، يعني السائح مش هينتقل الا من خلال وسائل مواصلات، مش كده؟ فمحتاجين ان احنا نركز كويس قوي في الفتره اللي جايه. طب الطيران هيجي لنا من بره، هننقله بقى جوه ازاي؟ جوه البلد. محتاجين انا شايف في مجهودات يعني كويسه بناءه في صناعه القطارات دلوقتي، او في صناعه السكه الحديد بمعنى اصح، انه تتحسن الخدمه، لانها كانت وصلت لمستوى مش لطيف في الاخر. ده هيبقى ارخص في التكلفه. كل ما احنا قدرنا ان احنا نرخص التكلفه للسائح، وانا دايما بقول خلي مصر سهله وسهله الوصول، سهله بمعنى انه الجوده كمان زي ما قلت، ما هي الجوده. انه السائح بره، هو ليه اسبانيا كسبت 83 مليار دولار في 7 اشهر؟ عشان السائح هناك ما عندوش اي نوع من المعوقات. لو وصل لوحده بطياره، نزل ركب مواصله من اللي هي المواصلات بتاعه الشعب اللي بيركبها الشعب، ما عندوش مشكلة. الأوتوبيس معروف هيجي بعد 7 دقايق، هيقف قدام المحطة دي وهيروح 1 2 3، وفي شبكة انترنت جوه الباص. هو عارف المحطة بتاعته هتنزل. احنا ليه ما فكرناش نعمل ده؟ ما ده هيكون مصدر دخل رهيب للدولة. لأن السائح لما يجي لوحده وينتقل لوحده بحرية، ما ده حملة people to people بتاعت مهل وجهة السياحة. في وسائل كثيرة دلوقتي أستاذ طارق ابتدت انها بنلاقي فيها واي فاي، بنلاقي فيها اوتوبيسات تحفة بصراحة. وسائل مواصلات تحفة، وميني بسات من الى واخد الخط كله، يعني من الجيزة لمدينة نصر، يعني واخد الخط ده كله. وفي خدمات عبر الابليكيشنز موجودة بالميكروباصات والاوتوبيسات حديثة نزلت. ده بقى عاوزين يبقى ايه منتشر بره. البيع على الـ على الـ على المواقع التواصل الاجتماعي هو الانترنت. الناس بتشتري، ما حدش بيروح شركة سياحة النهاردة، خلاص نادر جدا. هو على الانترنت بيشتري كل حاجة. مثال الصين مليار وي بيطلعوا 100 مليون سايح سنويا، حصتنا منهم ما زادتش عن 300-400 ألف، لأن الصين دولة مترامية الأطراف، لازم عشان راح أخد فيزا أنتقل من آخر الدنيا لأول الدنيا عشان أخد الفيزا. لكن لو بعت الفيزا من على الإنترنت مع وضع أي محاذير أمنية وأضعاف الاعتبار، هتخلي الناس تكتر. دي الفيزا الإلكترونية. الفيزا الإلكترونية. وبعدين يجي المطار ياخد. خلينا الدنيا سهلة. مصر ممكن، وإحنا شفنا في مؤتمر بتاع تيكات 7 في اليابان، مصر ممكن تكون الهب اللي هي إيه، مدخل مدخل العالم لأفريقيا. مدخل العالم لأفريقيا، مش إحنا بس، لا ده إحنا وأفريقيا. بدل ما نقعد نحارب في بعض، وكان سيادة الرئيس قال قبل كده، بدل ما نقعد نحارب في بعض ده ما نتعاون مع بعض. أيوه. فاحنا لما نعمل برامج واحد. مش كده؟ برامج مشتركه لحوض النيل، نايل كروز في مصر ونايل كروز في اثيوبيا. مش اثيوبيا كسبت ومصر كسبت والسودان كسبت في النص؟ طيب هو كل ده التعاون ده مطلوب لنا، وهيخلق فرص عمل بالملايين لنا ولغيرنا. شفنا الجمهور الافريقي في الدوره الافريقيه بسلوك رائع. ايوه. شفنا جمهور السنغال زي جمهور اليابان بيشيل مخلفاته بعد الماتش. شفنا جمهور نيجيريا بيشجع الهاند بول عندنا، افريقيا هو بيشجع الفريق المصري. مش كده؟ شيء جميل جدا. طيب شيء جميل جدا يعني. كل ده بنبني عليه ان احنا لنا ولهم. لما نقدر نعمل دوت، نرتقي بالصناعات السياحه مباشره مرتبطه ب 70 صناعه. 72 خلاص. ممكن خليهم 72 مش مشكله. إيه لما هنركز في الصناعات دي، يعني التعبئة والتغليف. مثلا احنا بنروح لما بشتري علبة شاي من اليابان، بتبقى حاجة كأنك واخدها هدية بجد، حاجة وكأنها فيها مجوهرات. أيوه. لا ما ينفعش نحطها في كيس هنا. يبقى هنا صناعة التعبئة والتغليف مهمة. مش كده؟ قبل الصناعة العين. نفسها العين. العين بتشتري الأول. العين بتشتري الأول، والعين هي اللي بتدوق الأول. فده مهم قوي. معاملة السائح في مناطق الآثار وفي غير مناطق، لما السائح بيتحرك فيش داعي ان احنا نلاحقه. احيانا بتحصل ملاحقات مش لطيفة. كان بسبب قلة الرزق الفترة اللي فاتت، دلوقتي الأمور بدأت العيد الحمد لله. لما بنتعامل مع السائح كويس، ده ضيفنا وهو احنا متوصيين عليه، او هو يعني هو في ذمتنا لغايه ما يرجع بلده بسلام. وهو مش هيشتري الا اللي هو عاوزه. لحقتوه مش لحقتوه، هو مش هيشتري الا اللي هو عاوزه. بالظبط بالظبط. هو اسكى من كده. مع كمان مراعاه اقتصاديات العالم، ان النهارده الاقتصاد في العالم كله بيقع. يمكن حضرتك اشرتي الخبر النهارده دلوقتي بين الصين وامريكا، ان هم هيقعدوا يعملوا محادثات عشان المشاكل اللي بتحصل وهتاثر علينا. وكان الرئيس ترامب من فتره قال احنا مش عايزين مصانع امريكا في الصين. مش كده؟ طب احنا ما نستغل الفرصة ان احنا المصانع دي تيجي عندنا واحنا اقرب واحنا اقرب وعندنا منطقة قناة السويس وهي بتتعمل فيها صناعات كتير قوي و 30% من تجارة العالم بتعدي من عندنا فده فرص للاستثمار. كل ما بنخلق فرصة كل ما في روح زيادة بنكسبها في الحياة. عندنا خبر كمان كويس قوي ان نقص معدل المواليد في مصر معدل السكان نقص ده خبر كويس لانه طبعا السكان بتستوعب ميه كتير اكيد طبعا كل ما احنا بنتحكم في المواليد مش بس ميه كله كل حاجه كل حاجه هتتكلم عن الميه ولا هتتكلم عن السكن ولا عن فرص العمل ولا كتير كل حاجه والله مبادره وزاره التضامن 2 كفايه اتنين كفاية يعني مبادره كانت مهمه هي ما طبقتش عليا الحمد لله مبدئيا يعني لا احنا الايام بس هطبقها على اولادي الاجيال القادمه يا استاذ طارق ان شاء الله. اقول العمل الفني اللي كنت عمال افكر في اسمه من ساعه ما انا اتكلمت عنه بتاع يحيى الفخراني اللي هو بالحجم العائلي. بص حضرتك بص الجمال يحيى الفخراني يرفع الاشغالات في مرسى علم ل 90% بعد عرض مسلسل اللي كنت بكلمك عنه اسمه بالحجم العائلي. المسلسل كله اتصور في مرسى علم في اوتيل المناظر الطبيعيه كانت خطيره والله خطيرة. وانا اشتريت بيتي في مرسى علم بعد المسلسل ده خطيرة. لو تصدقيني حضرتك انا اشتريت بيتي في مرسى علم بعد المسلسل ده. شوف بقى القوه الناعمه بص أيوة. القوه الناعمه ممكن تعمل ايه يا استاذ طارق طبعا يعني. اسمح لي انا ضد المخرج الابداعي اللي يقول لك ايه لا انا لازم اظهر الواقع. طب ما في واقع جميل ما تظهر مصر مش فيها عشوائيات بس لا دي فيها هو الواقع مصر عشوائيات بس ما في واقع جميل. خليني اقول لحضرتك حاجه امبارح معالي محافظ الغردقه لبس مع عمال القمامه ونزل ينظف معاهم بالزي الرسمي لما انا اهو ادي اكبر حاجه في المحافظه دي عمل كده هو ادى قدوه. هو من شهرين منع الاكياس البلاستيك عشان تلوث البيئه في البحر الاحمر دي بتبوظ الحياه البحريه وبدانا نستبدل الاكياس الورقيه. يا رب نطبق الكلام ده في محافظه الجيزه واحنا نازلين من الدايري لغايه الهرم لان ده طريق لأهم أثر في العالم أكيد. بس محتاجين عليه مجهود كويس قوي. برضو السياح لما يجي يشتري حاجة ويلاقيها في بلاستيك ممكن يبعد عنها طبعًا. إذا برضو أنت بتخطف ثقافته طبعًا. أنت برضو طبعا بتهتم بصحة المواطن كمواطن مصري ولكن إحنا برضو عنا على السياحة الدخل القومي المواطن المصري في إحنا شفنا مبارح أسبانيا 83 مليار دولار. يا رب نبقى زيهم إحنا ناخدهم بقى قدوة لينا كده نشوفهم عملوا إيه عشان يوصلوا كده. هم سهلوا المواصلات حلو نسهل المواصلات هم سهلوا الإنترنت للناس إن الناس تقدر تروح نعمل ده. هم جابوا قطارات وقطارات جديده وكلام من ده ما احنا جايبين في السكه الكلام دوت. وكان سياده الرئيس قال احنا محتاجين الجديه في العمل. ايوه الجديه في العمل ان كل واحد انت مش ماهوش شغلانه محافظ الغردقه بس ان انت لا المواطن العادي مسؤول قبل المسؤول. لان لما هتصرف صح هو السائح مش هيجي يشوف محافظ او وزير. السائح بيجي يشوف مواطن عادي في الشارع هيشوف قانون مرور. كل ما بنطبق دوت وبنحسن فيه وبنعامل الناس سواء تاكسي العداد بتاعه شغال عنده مشكله في التسعيره بتاعته يناقش الحكومه بتاعته لكن ما ينفعش نبقى بالمقاوله. ما ينفعش الكلام ده. كل ما احنا بنبقى عندنا جديه في العمل كل ما احنا بنكسب وهنكسب اكتر لان احنا في قلب العالم. احنا ربنا ادانا مزايا زي ما بقول دايما احنا كل شبر في مصر كنز والله. وليك مقوله مش قادره انساها جوه مصر بياع بس فرق درجات الحراره يساوي ان احنا نترجمه فلوس يعني فرق الحراره ده يساوي ان احنا نترجمه فلوس. الجديه مطلوبه اكيد اكيد والضحكه مطلوبه يعني دلوقتي ثقافه برضو المواطن. حضرتك قلت انه لازم يكون عنده جديه وكمان يكون بشوش عنده ثقافه التعامل مع سائح. يعني كنا قبل كده في لقاءات اخرى بنتكلم انه في المدارس تدرس مناهج انك ازاي تتعامل مع سائح بما انك انت عايش في منطقه سياحيه او تستهدف دايما في دخلك القومي من السياحه كتير جدا. ايوه فعملوا ايه اليابان مثلا يا استاذ طارق؟ اليابان عندهم يعني في دقيقه البنيه التحتيه واحنا شغالين فيها الحمد لله. السلوك بتاع اليابان هم عندهم مادة السلوك دي بتدرس من أول ما بيخش حضانة يعني هو الطالب من هو 4 سنين 5 سنين بيتشبع بيها بيتشبع بقى بالسلوك ده واحترام الغير واحترام المرور. مش حد بيعدي هناك من هو ده برضو بدأ عندنا في المناهج يعني ابني في كيجوان وأولى ابتدائي بدأ يعملوا بناء الشخصية فدي وده يمكن كمان ممكن ترد على مستمع محمود الخضري ضمنيا مشكلة السياحة في مصر تتمثل في الوعي السياحي للناس ثم مجموعة من مسؤولي السياحة المحترفين. ليس من المعقول أن يكون لدينا كل هذه الثروات ولا نكون أول دول العالم سياحيا. إحنا عاوزين بس معه كويس تحياتي ليه. احنا عاوزين ننتقل من الاقتصاد الريعي للاقتصاد الانتاجي. عندنا سياحة عشان احنا عندنا اثار, ده ورث, ورث سابه لنا الاجداد مش كده, ورث حبانا ربنا بيه ان هو ادانا بحرين في منتهى الجمال, ده اسمه اقتصاد ريعي. قناة السويس لما كانت موجودة لوحدها قبل ما تتعمل القناة التانية اقتصاد ريعي, لما اتعملت مناطق خدمات ومناطق لوجستية ده بقى اقتصاد انتاجي. احنا بنتحول من اقتصاد من يعني لما نتحول من النقطة دي للنقطة دي احنا كسبانين كويس قوي. إيه نعامل الناس بطريقة كويسة, نركز على الصناعات بتاعتنا على الجودة دايما. اليابان اعتبار اساسي بالنسبة لها الجودة, مفيش حاجة اسمها في نص ثانية ممكن اتكلم. كنا بنصور مرة فيلم في عربيتين ماشيين ورا بعض, فعربيتين ايه من نفس النوع من اليابان. اوكي, فعربية منهم لمبة الفانوس اللي هو الفلاشر مطفية. لقيت المخرج جاي بيزعق لنا, انت ازاي جبتي لي العربية دي؟ العربية دي فيها لمبة محروقة. ولو انا وديت شوفي حضرتك قد ايه لمبة فلاشر, مفيش مصداقية. ماشي, لو انت جبت لي اللمبة دي ده الشركة بره ترفع علي قضية ان انا ماشي بصور عربية. ده كأن بهين الصناعة اليابانية. يا سلام, شفتي بقى الجودة وصلت لغاية فين؟ شفتي بقى, شفتي بقى احنا فترتنا مرت بسرعة ازاي معاك. ده انا يشرفني ان اكون مع حضراتكم دايما. عموما استاذ طارق, يعني احنا دايما بنلتقي في هذه الفترة, ان شاء الله المرة اللي جاية تكون اخبار احلى واحلى ان شاء الله. دايما باذن تيجي بدري تعمل حساب الطريق. انا بعتذر مرة تانية. ولا يهمك, وبنشكرك جدا على وجودك معانا الخبير السياحي طارق سرحان. شكرا يا فندم, ودائما نلتقي على خير. الله يخليك. شكرا. شكرا. شط اسكندرية شط الهوى, رحنا اسكندرية رمانا الهوى, يا دنيا هنية او ليالي رضية احملها بعيني. شط اسكندرية شط اسكندرية يا شط الهوى, وانتهى لقاء اليوم الخميس القادم يتجدد مع الفترة السياحية. شكرا لرئيس التحرير أحمد زياد. البحر ورياح والفلك الغريب يحملها جراح ويرحل في المغيب. تقبلوا تحيات وسام محمد على هندسة الهواء, ومن أمام الميكروفون إيمان عبد الحليم وميادة الفيشاوي. ومخرجة اللقاء كانت نسرين نبيل. Skin.